بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروب الأغنية إسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم طاعته ومضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة مختصرة بإذن الله عز وجل سنتناول بإذن الله تبارك وتعالى قول المؤلف رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما، أي إذا نوى في غسله للجنابة رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر معه، يعني بمعنى آخر يكون يريد رفع الجنابة ويريد أيضا رفع الحدث الأصغر الذي يحتاج فيه إلى الوضوء، فإذا اغتسل أجزى عنهما جميعا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. هنا وفقنا الله عز وجل وإياكم أن تطهر هنا المراد به غسل الجنابة. طيب، فأمر الله تبارك وتعالى من أراد أداء الصلاة وكان جنبا أن يغتسل، فإذا كانت النية لرفع الحدث الأكبر والأصغر معا ارتفع الحدث مباشرة. فلذلك وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، هذا هو الدليل المتعلق بمسألة الطهارتين. طيب، ثم ذكر وفقنا الله عز وجل وإياكم مسألة أخرى: وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة البدنية أجزى عنها جميعا. فهذا الجزء وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم متعلق بمسألة التيمم التي ذكرناها سابقا إذا كان مبيحا للصلاة أو رافعا للحدث. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا ذكر أنه إذا تيمم، إذا كان قد عدم أو إذا كان لا يوجد لديه ماء أو عدم الماء، في هذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم لو كان عليه حدث أكبر وحدث أصغر وأيضا يوجد نجاسة على بدنه وفقنا الله عز وجل وإياكم وأراد رفعها، فإنه بهذه الحالة نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم نسأل الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم فإن التيمم كاف لها جميعا، فيرفع الحدث الأكبر ويرفع الحدث الأصغر وأيضا يزيل النجاسة ويزيل حكم النجاسة وفقنا الله عز وجل وإياكم. وبذلك نصل إلى ختام هذه المحاضرة مختصرة، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وكل خير.